بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال تلك الآيات التي اشتملت عليها سورة المائدة. وذكرنا العديد من هذه الدروس المستفادة من هذه الآيات، وأيضا نستكمل هذه الدروس بأن مجاهدة الإنسان لنفسه والسعي في صلاحها وإصلاحها هو سبيله للنجاة في الدنيا والآخرة. ومن صلاح وإصلاح أن يقوم بالبلاغ المبين، وأن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان لابد من مجاهدة النفس وأن يسعى دوما في صلاحها وإصلاحها، وهذا هو سبيل النجاة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من صلاح وإصلاح الإنسان هو أن يقوم بذلك الواجب، ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الإنسان مطالب بمجاهدة النفس كما قال ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أن ينشغل الإنسان بصلاح النفس، ومن صلاحها هو أن يقوم بهذه الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا صرنا على طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم وأدينا ما أوجب الله عز وجل علينا، فإن نزلت العقوبة من الله تبارك وتعالى على المخالفين فالله تبارك وتعالى يكتب النجاة لمن قام بذلك الأمر. ولنا العبرة في قصص الأنبياء السابقين، وأن الله سبحانه وتعالى كيف أنه دمر المعاندين والمكذبين ونجى ربنا سبحانه وتعالى الطائعين المتبعين لسبيله المستقيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبقى ليس معنى هدى الإنسان أو صلاح الإنسان هو أن يكون صالحا في نفسه ولا ينشغل بأحوال الناس، ولكن من صلاح الإنسان أو من إصلاح الإنسان أن يقوم بذلك الواجب، ألا هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. كما بينا أن هذا من الصفات الأساسية للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقلنا أن الخيرية في هذه الأمة معقودة بقيامها بذلك الواجب: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر معروف والنهي عن المنكر في صلاح المجتمع وفي قيام ذلك المجتمع. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلنا معنى الكلام أنه لابد أن ننشغل بتغيير هذه المنكرات، وأيضا إنكار هذه المنكرات على فاعلها، وكذلك أيضا لابد من الأمر بالمعروف، فإذا فوت ذلك المعروف أمرنا الناس بالتزام ذلك المعروف. نقول يبقى ده القاعدة العامة هو إنكار المنكر وكذلك الأمر بالمعروف. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قلنا في غالب الأحيان أو في بعض الأحيان الإنسان قد يقعد عن ذلك الأمر لقعود الناس، يبقى قد يغفل الإنسان عن القيام بذلك الواجب الحجة، والمبرر العذر عنده في ذلك أن الناس لا يفعلون، فهو لا يفعل كما أنهم لا يفعلون، ولكن عليك أن تفعل. وحتى لو قعد الناس عن ذلك الفعل، حتى لو قصر الناس في الأمر معروف والنهي عن المنكر، فهذا ليس بعذر ولا مبرر أن يقعد الإنسان عن القيام بذلك الواجب. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو الحافز الذي يدفع ويحرك الإنسان لالتزام تلك الطاعات وهذه الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كل إنسان حيجازى ويحاسب على حسب ما قدم من أعمال في حياته الدنيا. كل إنسان حيجازى ويحاسب على حسب ما قدم من أعمال في حياته الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يبقى حنحشر على هذه الصورة كما قال وكما بين ربنا سبحانه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى حنقف فرادى بين ذلك سبحانه وتعالى والله عز وجل سائلنا عما قدمنا من أعمال في حياتنا الدنيا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. اقرأ كتابك، يبقى ليس بكتاب الغير ولكن كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى المحرك والدافع لالتزام الإنسان للطاعات والقيام بالواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى هو رؤية الإنسان للآخرة ورؤية الإنسان لهذا الموقف العظيم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والله سائلنا عما قدمنا من أعمال. فالكل موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، لا فرق في ذلك بين رئيس ومرؤوس ولا تابع ولا متبوع ولا رسول ولا مرسل إليه، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله تبارك وتعالى يسأل الرسل كما يسأل أيضا من أرسل إليهم، ويسأل نقول التابع والمتبوع، الكل موقوف ومسؤول بين ذلك سبحانه وتعالى. وبالتالي كل إنسان لابد أن يعد العدة لذلك الموقف العظيم، وهذا السؤال من الله تبارك وتعالى للعالمين، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ولذلك هذا عيسى عليه السلام يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن دعوته للناس كما تبين الآيات. كذلك أيضا التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى وحاجة الإنسان إلى التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى حتى لو كان من الأكابر. يبقى الكل يحتاج أن يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، كل في حاجة إلى ذلك، إلى التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى حتى لو كان من الأكابر، حتى لو كان من الصفوة المختارة. فهذا عيسى عليه السلام يذكره ربنا سبحانه وتعالى بنعمته عليه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولادتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يبقى التذكير الدائم بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان في حاجة دائمة إلى أن يذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، هذا أحرى في قيام بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى التي خلقنا جل في علا من أجلها. يبقى الكل في حاجة إلى تذكر وإلى تذكر تلك النعم، ولذلك نقول نحن في حاجة دائمة أن نتذكر ونتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، كما بينا في هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى يذكر العباد بنعمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة، نعمة الله عز وجل علينا أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الشريعة، أكمل لنا مدوعة الأوامر والنواهي، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفانا واجتبانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. وأيضا قرأنا في قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، إما نذكر هذه النعم التي أفاض بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا خاصة نعمة الدين، إما خاصة نعمة الدين، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه أن الله تعالى اصطفانا واكتبانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. وهنا أيضا في الآيات ربنا سبحانه وتعالى يذكر عيسى بن مريم، وعيسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، وعيسى عليه السلام يذكره ربنا سبحانه وتعالى بنعمته عليه، فالعبد في حاجة ماسة إلى تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أن يستديم ذلك الذكر والتذكر لنعم الله سبحانه وتعالى حتى يكون قائما في مقام الشاكر العابد لله سبحانه وتعالى، ولا ينقطع ولا يفطر عن ذكر ربي ولا عن عبادته في لحظة من اللحظات. نقول على ذلك نعم الرب سبحانه وتعالى علينا كثيرة، قلنا خاصة النعمة الدينية، خاصة هذه النعم الدينية، يبقى القرآن، نقول السنة، الإيمان، الإسلام، نعمة الصلاة، نعمة الصيام، نعمة الذكر، الاستغفار، كل هذه نعم، نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا خاصة أن الله عز وجل اصطفانا على ذلك الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمت هذه النعمة، نعمة الشريعة أتمها علينا ربنا سبحانه وتعالى بإتمام هذه الأوامر والنواهي. والحاجة المسة إلى تذكر الإنسان لهذه النعم، وإن مش معنى التذكر هو تذكر النعم ثم يقف عند ذلك، لكن تذكر النعم وما توجبه، تذكر النعم من قيام الإنسان بواجب الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. فهذا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يذكره بنعمه: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ونقول كلامه يبقى دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يبقى نقول في المهد لما تكلم عيسى عليه السلام وقال إني عبد الله، يبقى دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لما أرسل إلى الناس دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله ربي وربكم، يبقى نعبد الله ربي وربكم، دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لما كان في المهد عندما تكلم في الصلاة، وكذلك لما أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم أيضا إلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الشرك محبط للأعمال ومهلك للإنسان في الدنيا والآخرة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يبقى نعمة العلم والتعلم، وأن الله سبحانه وتعالى يصل لنا نعمة العلم والتعلم، يبقى الله عز وجل يصل لنا ذلك: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما كان لنا بعلم بمسألة واحدة من هذه المسائل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا الكتاب والسنة، علمنا القراءة والكتابة، ومن علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعلم من آياته ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصل لنا ربنا سبحانه وتعالى سبيل العلم والتعلم. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. إذا ربنا سبحانه وتعالى أيد عيسى عليه السلام بهذه المعجزات الحسية، وما من نبي إلا وأيده ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزات من جنس ما برع فيه القوم. يبقى عيسى عليه السلام، يبقى هذه كانت معجزة عيسى عليه السلام، كما استمع الآيات أن معجزة موسى عليه السلام كانت في هذه الآيات وفي العصا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وما من نبي إلا وهو مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى بالمعجزات التي على أساسها يؤمن القوم، وهذه المعجزات من جنس ما برع فيه القوم. لذلك قال الله تعالى من باب الامتنان على عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كذلك أيضا نقول أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء، وأن الله تعالى بيده الهداية والإضلال، يضل من يشاء بعدل وحكمته ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. يبقى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل يسألون. فقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، يضل من يشاء بعدل وحكمته ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الإيمان يستقر في قلوب هذه الطائفة التي آمنت بعيسى عليه السلام، التي آمنت بعيسى عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يضل من يشاء نقول بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. قلنا حتى يشعر الإنسان بهذه النعمة، نعمة الهداية، أن الله سبحانه وتعالى بصرك بالطريق، الله عز وجل بصرك بالطريق، هذا كله بحول الله وقوته، لا بحول الإنسان ولا بقوته. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه يدخل من يشاء في رحمته. يبقى لما الإنسان يكون على الإيمان على الهداية على الطريق المستقيم كل ذلك بفضل الله ورحمته، كل ذلك بفضل الله ورحمته. نقول الإنسان لا يستطيع أن يصل أو يلمس هذا الطريق المستقيم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد. لذلك نحن نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد وخلق فعل العبد، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية فهداه إلى صراط المستقيم، ومن لا يستحق الهداية فأضله ربنا سبحانه وتعالى على علم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يبقى الإنسان دائما يتذكر أن الله سبحانه وتعالى اكتباه وهداه إلى صراط المستقيم، كل ذلك بفضل ونعمته، واسأل الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا من باب إفضال الرب سبحانه وتعالى علينا، هذا من باب إنعام الرب سبحانه وتعالى وإحسان الرب سبحانه وتعالى إلينا. يبقى لما الإنسان كده يتذكر، وهذا لا ينقطع أبدا عن ذهن الإنسان، أن الله تعالى اكتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وأن الله تعالى وفقنا إلى ذلك الدين الذي ارتضاه العباد، كل ذلك بحول الله وقوته. لذلك قلوب العباد لابد أن تكون معلقة بربهم سبحانه وتعالى، كحال نقول هؤلاء القوم الذين آمنوا بربهم وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، عند ذلك في دعائهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم من صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن براءة عيسى عليه السلام مما نسبته إليه النصارى، من قال أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن من قال أن الله ثالث ثلاثة، وأن من قال أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن براءة عيسى عليه السلام مما نسبته إليه النصارى كما بينا في الآيات السابقة، وكما أيضا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. براءة عيسى عليه السلام مما نسبته إليه النصارى. قلنا أن طائفة من النصارى قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وطائفة من النصارى قالت أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، وطائفة قالت أنه ثالث ثلاثة، وما لنا إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. الله تعالى منزه عن ذلك، وكذلك عيسى عليه السلام منزه أن يقول مثل هذه الأقوال إن نقول القبيحة عن ربي سبحانه وتعالى، ما هو إلا عبد أنعم الله عز وجل عليه بالهداية والرسالة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ماذا قال عيسى عليه السلام لما سأله ربه سبحانه وتعالى: قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك تنزيه لله سبحانه وتعالى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لم يتعدى ذلك القول الذي أمر به أنه دعا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم، هذا قول عيسى لقومي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. بدي دعوة عيسى عليه السلام كدعوة باقي الرسل، ما من رسول أرسل الله عز وجل إلى قومه إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال يا قوم يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكل دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، أو الكل دعا القوم أن يتركوا ذلك الشرك المحبط للأعمال المهلك للإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك قال عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم تبين الآيات أنه لا شفاعة لكافر ولا استغفار لكافر، وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في ملكه كيف ما شاء وفق حكمته ومشيئته، ولا معقب لحكمه ولا رد لفضله، فلا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيات تعلمنا أنه لا شفاعة لكافر ولا استغفار لكافر، ولكن كما بيّن لنا عيسى عليه السلام كيف يكون الأدب في مخاطبة الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، الله تعالى تصرف في ملكه كيفما شاء وفق حكمته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فنقول لا معقب لحكمه ولا رد لفضله، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى عليه السلام لا يشفع لهؤلاء الكفار، وكذلك لا استغفار للكافرين كما نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كما يبين عيسى عليه السلام أن هذا ملك الرب سبحانه وتعالى، هو متصرف في ملكه كيفما شاء وفق حكمته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، له الحكمة البالغة، والكل تحت قهره وسلطان، يتصرف في خلقه كيفما شاء، يتصرف في ملكه كيفما شاء سبحانه وتعالى وفق حكمته ومشيئته. ثم كان آخر هذه الدروس المستفادة من هذه السورة أنه لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يبقى أتى بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وأفرد ربه سبحانه وتعالى في العبادة، وكان صادقا في ذلك الإيمان، وكان مظهرا لذلك الصدق في الإيمان عن طريق الالتزام بالسلوك والأفعال التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الحقيقي، هذه هو السعادة الحقيقية. لو صدق الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى لا كتب له الفلاح والفوز في الدارين، كتب له السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبقى لا ينتفع الإنسان لا مبال ولا بولد يوم القيامة، ولكن ينتفع بما قدم من أعمال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى الباقيات الصالحات، يبقى ما جاء به الإنسان من أعمال صالحة وكان صادقا مع رب سبحانه وتعالى في هذا الإيمان، مضرا لهذا الإيمان من خلال السلوكيات المنضبطة لكتاب رب سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبقى هؤلاء الذين يعني أوفوا بما عادوا عليه الله عز وجل، كما قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى العقود والعهود والمواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فمن صدق في الوفاء بهذا العهد والميثاق كان له ذلك الجزاء عند ربه سبحانه وتعالى. أما من نقض الميثاق ولم يفي بما عاد عليه رب سبحانه وتعالى فهذا ليس له مآل إلا النار، كما قال ربنا سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبقى ينتفعون بأعمالهم الصالحة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى صدق في الإيمان فأظهر ذلك الصدق في الإيمان في صدق في السلوكيات والأعمال والمعاملات والعبادات، كما قرأنا ذلك في آية البر في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، يبقى نقول الذين قاموا بما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. الآية كلمت عن الإيمان وكلمت عن المعاملات، يبقى الصدق في العمل والصدق في السلوك والأخلاق، يبقى نقول وده كله نقول نابع من صدق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وباقي أصول الإيمان. يبقى أظهر ذلك الإيمان لأن الإيمان وقر في قلب الإنسان وبالتالي يحركه إلى فعل الطاعات والقربات وترك المنكرات، الدافع لكده المحرك لكده هو الإيمان. فصدق في إيمانه فظهر صدق ذلك الإنسان في الإيمان عن طريق هذا الالتزام بالعمل والمنضبط على الكتاب والسنة وكذلك السلوك والخلق المنضبط على الكتاب والسنة. والآيات بتعلمنا أيضا يعني هذا التلازم بين الإيمان والأعمال الصالحة، في تلازم بين الإيمان والأعمال الصالحة، كما افتتحت سورة البقرة ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا التلازم بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا العمل هو، والحياة شعبة هذه السلوك أو الأخلاق. يبقى نجد كده أن الكتاب والسنة يبقى نقول بيّن لنا يبقى كيف يكون الإيمان، وأن الإيمان ده مش عبارة عن مسائل إيمانية نؤمن بها وفي معذر عن العمل، ولكن نقول هذا الإيمان محرك إلى التزام الإنسان للخلق والسلوك والأعمال الموافقة للكتاب والسنة. يبقى هذا موجب الإيمان، مقتضى الإيمان أن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا، سواء كان من أعمال أو في اشتمال الإنسان للخلق والسلوك المطلوب، وبالتالي السلوك دي هيئة راسخة في النفس يصدر من خلالها الأفعال والأعمال. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإيمان بضع وستون شعبة، هذه الإيمان شعبه، يبقى أفضلها أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق عمله، إماطة الأذى عن طريق نعم له. وبالتالي قال الحياء شعب الإيمان يدخل فيها أيضا الخلق والسلوك كما بينا في آية البر. يبقى هذه الآية آية البر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء الذين صدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى، ونقول أظهروا ذلك الصدق في انضباط الأقوال والأفعال، نقول انضباط المعاملات، انضباط السلوك والأخلاق، يبقى هذا ينتفعون بصدقهم عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما أنهم ينتفعون بصدقهم عند ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا. يبقى نقول هؤلاء الذين صدقوا ينتفعون بذلك في الدنيا، وينتفعون بذلك عندما يفدون على ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وأنه الصدق لا ينتفع به الإنسان في الدنيا كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن صدق في الإيمان، وبالتالي نقول أنه كان التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، ما فيش فصل أساسا، لا فصل بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى عمل صالح حننطلق إليه من ركيزة إيمانية، وبالتالي نكون الركيزة الإيمانية وننطلق من خلال الأعمال الصالحة التلازم. قلنا الإيمان والعمل الصالح نقول كالركن الأول من أبنية الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتتكلم عن التوحيد والاتباع. يبقى نقول اللفظة الأولى في الركن الأول تتكلم عن التوحيد، اللفظة الثانية في الركن الأول بتتكلم عن الاتباع، يبقى التوحيد والاتباع هذا الركن الأول هنا. كذلك أيضا الإيمان والعمل الصالح هو ركن واحد، هو ركن واحد ولكن يكون من لفظتين، آدي الإيمان، وبالتالي اللي هو يدفع إلى العمل الصالح، وإذا اندفع الإنسان العمل الصالح لا يندفع إلا من خلال هذه الركيزة الإيمانية الصحيحة، وإلا الأعمال أو قبول الأعمال موقوف على صحة الإيمان. يبقى قبول الأعمال موقوف على صحة الإيمان، لو قام الإنسان وأتم هذه الأعمال الصالحة ولكن نقول ما عدم صحة الإيمان فهذا عمل مردود، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه وباء منثورة، يبقى كيف يرد العمل نتيجة عدم صحة الإيمان؟ يبقى العمل يقبل بصحة الإيمان، يبقى صحيح الإيمان إن نقول أتم هذه الأعمال الصالحة كانت مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يبقى نقول دي لفظة واحدة أو ركن واحد يكون من لفظتين، كما بينا أن الشهادة يبقى دي ركن واحد لكن تكون من لفظتين، الأولى بتتكلم عن التوحيد والثانية بتتكلم عن الاتباع، تكلم التوحيد والاتباع، إن الإيمان والعمل الصالح يبقى دي جملة واحدة ركن واحد، يبقى مكون من شطرين، الأولى أو اللفظة الأولى بتتكلم عن الإيمان، والشطرة الثانية واللفظة الثانية بتتكلم عن العمل الصالح. وذكرنا قبل ذلك أنه لا بد أن يكون عندنا تصور واضح للإيمان المطلوب، وتصور واضح أيضا للأعمال الصالحة المطلوبة من العباد، سواء التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى نقول نعيم مقيم غير منقطع، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى فأظهروا ذلك الرضا في قبولهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى وفي تصحيحهم للإيمان، فكان الجزاء من جنس العمل، فرضي الله سبحانه وتعالى عنهم كما بينا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى نقول سعوا في محبة الرب سبحانه وتعالى، ونقول هذا مظهره في أنهم قاموا بكل ما أوجب الله عز وجل عليهم، نقول كل ما أمر الله عز وجل به فهو محبوب إلى الله عز وجل، هذا هو ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فهم سعوا في تحقيق محبة الرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أحبهم وجعلهم القبول في الأرض، كما استمعنا الآيات: إن الذين آمنوا عن صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوب العباد مقبلة على الطائعين لله سبحانه وتعالى، لأنهم جاءوا بهذه المقومات التي من خلالها يوضع لهم القبول في الأرض، الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى إقبال من قلوب العباد على هذه الطائفة، محبة في قلوب العباد لهذه الطائفة الطائعة لله سبحانه وتعالى. وإحنا نعلم أن كيف توضع المحبة الإنسان في الأرض، إزاي توضع؟ يبقى نقول أن الله تبارك وتعالى إذا حب عبدا يبقى نقول أحب إزاي؟ يبقى أتى بكل سبب الأسباب التي يستجلب من خلال محبة الرب سبحانه وتعالى. هو أحب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي امتثل لأوامره واجتنب نواهيه، وكان نقول مجتهدا نقول لكي يتمم هذه الطاعات ويخرج هذه الطاعات في أكمل وأتم صورة، مبتعدا عن الشرك المحبط للأعمال، ومبتعدا عن المخالفات والآثام والمعاصي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فاجتهد في تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أحب ذلك الإنسان. إذا أحبه سبحانه وتعالى نادى على جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى نقول الأمر إن هو سوف يأتي له قوم يحبهم ويحبونه. يبقى نقول أظهر محبة رب سبحانه وتعالى كما قال لنا ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى الإنسان لو عقدت المحبة في قلبه لرب سبحانه وتعالى لأظهر ذلك عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. وبالتالي يبقى همه شغله الشاغل هو في سعي الدائم لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. ازاي يحقق رضا ربي؟ امتثل الاوامر واجتنب النواهي، ادي تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى امتثل الاوامر وابتعد عن النواهي المخالفه. يبقى نقول يبقى اي مخالفه اي معصيه الله عز وجل لا يحب هذه المعاصي، ولا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين. الله عز وجل يحب الطائعين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتصدقين. يبقى على ذلك يحب الصائمين. يبقى على ذلك بيسعى إلى هذه الفعلة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى كما بينا في سورة البقرة وكما ذكرنا في آية البر: وآتى المال على حبه. يبقى نقول لما قدم المال وأنفق المال في سبيل الله، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ يبقى محبة العبد رب سبحانه وتعالى. فقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. يبقى قدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. الله عز وجل أمر بالنفقة، يبقى هذه فعلة محبوبة إلى الله عز وجل. المال محبوب إلى النفس، وبالتالي أصبح في تنازع بين أمرين، بين نقول طبيعة الإنسان في حب للمال وفي شح بالمال، وبين إنفاق المال نقول محبة لله سبحانه وتعالى. فنقول أي الأمرين سيكون أغلب في قلب هذا الإنسان؟ نقول على حسب درجة الإيمان. إيمان متمكن من القلب يبقى عند ذلك ينفق هذا المال، يقدم محبة الرب سبحانه وتعالى على محبة النفس. قلنا لأن المال محبوب للنفس، وتحبون المال حبا جما، حب كبير جدا، حب نكون مركوز في الفطر. وكذلك نقول الإنسان يعني بطبعي أنه بخيل يظن بذلك المال. يبقى تخيل كده عنده داء البخل وعنده حرص على المال، عنده حب للمال، حب للمال، يبقى هو بيحب يجمع المال وبالتالي لا ينفقه. ولكن يا ترى إيه اللي دفعه للنفقة؟ نقول أن الله تبارك وتعالى يحب النفقة، ولذلك أمر بها سبحانه وتعالى، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالإنفاق، فالله تعالى يحب النفقة. يبقى نقول يبقى أمران يتنازعان داخل ذلك الإنسان. الله عز وجل يحب النفقة، والإنسان يحب إمساك المال، يحب المال ويحب إمساك المال. فيا ترى يبقى أي الأمرين سيكون أغلب عند ذلك؟ نقول على حسب الإيمان. فهناك من عنده المال ولكن يبخل بإنفاقه، وهناك من عنده مال ولكن يسر الله عز وجل النفقة، فيقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. ونقول أن الآيات لم تغفل طبيعة الإنسان: وآتى المال على حبه. على الرغم أن الإنسان حريص على المال وحريص على تجميع المال، ولكنه أنفق ذلك المال لرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول يبقى مخالف لطبعه، يبقى ده أمر مخالف لطبعه. إيه اللي وصله لهذا الأمر؟ إزاي ينفق هذا المال؟ وبطبيعة الإنسان يحب العوض، يعني خاصة نقول العاجل، ولكن هو على رجاء ذلك الثواب عند رب سبحانه وتعالى. يبقى ده صادق في إيمانه. نعم. إيه اللي حركه لذلك؟ نقول الإيمان. إيه اللي حركه أن يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس؟ نقول الإيمان. هذا هو الإيمان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو على كل شيء قدير. يبقى اللي بيدفعك ويحركك دائما إلى فعل الطاعات، يعني أنت يعني في ملك الله، أنت شيء في ملك الله سبحانه وتعالى، كل تحت قاري وتحت سلطاني، والله عز وجل متصرف في ملكي كيفما شاء. فعلى ذلك أنت تحت قاري وتحت سلطاني، ولا نخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى تذكر قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الملك القدير تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالإنسان يعمل الطاعات متقربا إلى رب سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، أن ينفي بذلك العهد والميثاق الذي أخذ علينا ربنا سبحانه وتعالى. وكما بينا أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق أن نسمع ونطيع، الله عز وجل أمرنا أن نسمع ونطيع، ده الميثاق الذي أخذ علينا ربنا سبحانه وتعالى، أن نسمع لآيات الرحمن ولهذه الهداية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نطيع بالعمل، لا نكون كأمثال هؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا، بل نقول أن المسلم يقول سمعنا، يقولون سمعنا وعصينا، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.